الحمد لله، الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، أنزل الشرائع لمصالح العباد، وشرع المناسك ليفد إليها الحاضر والباد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مضاد، خلق الخلائق ليدلل بها على ربوبيته، وشرع الشرائع ليجعلها طريقا لعبوديته. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الصالحين المتقين، وأفضل الحجاج والمعتمرين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، اتقوا الله تعالى وأطيعوه، وأسلموا له وجوهكم، وأخلصوا له أموركم، وأقيموا له دينكم، ليجعل لكم حياة طيبة، وليجزيكم أجوركم بأحسن ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوة والأخوات، نصب الله تعالى دلائل تدل الخلق على ربوبيته وتهديهم صراطه، فيبصرها من وفق للهداية، ويعمى عنها من اختار طريق الغواية. الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الكون دلائل وآيات تثبت إيمان العبد، وتزيد يقين المسلم، وترسخ عبودية العابد. البيت الحرام، البيت الحرام آية من آيات الله البينات في خلقه. تواطأ الوافدون، وتواطأ المعتمرون والحجاج والزائرون على تعظيمه على مر الأزمان، في الجاهلية وفي الإسلام، من مختلف الأجناس والبقاع والألوان. جعل الله الكعبة، البيت الحرام، قياما للناس. كم من دعوات رفعت حوله، كم من عبرات سكبت أمامه، كم من قلوب تقطعت تريد بلوغه والتعبد عنده. كم أرخص المؤمنون أحياء وأمواتا، أرخصوا كل شيء ليصلوا إليه. البيت الحرام، ذلك البناء القديم والبيت العتيق، أول بيت وضع للناس، أول بناء للعبادة على وجه الأرض. رفع الخليل إبراهيم وابنه العليم إسماعيل عليهما السلام، رفع بنيانه، ووضع على أساس كان موجودا قبله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، نعم، ابتناه الشيخ الكبير المعمر مع ابنه الشاب عليهما السلام، حتى أتم البناء وأحكماه إحكاما متقنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. البيت الحرام لم يتغير مكانه، لم يطمر تاريخه، لم يتخذ المؤمنون بناء غيره، لم يختلفوا عليه، لم يمل المسلمون قط من التوجه إليه في صلواتهم وذبائحهم ومناسكهم. كل مؤامرات الهدم أو صرف الناس عنه باءت بالفشل الذريع. فالكعبة هي الكعبة، والبيت الحرام هو عين البيت الحرام، تتابعت أجيال على التعبد فيه، وطافت به أمم تلو أمم منذ زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حتى يومنا هذا، وإلى أن ينزل المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا فيطوف بهذا البيت بعد أن يحج ويعتمر كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. إخوتي الكرام، أخواتي الكريمات، البيت الحرام انفرد بأن التعبد عنده بحق، والطواف حول كعبته بحق، واستقبال قبلته استقبال بحق، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. معاشر المسلمين والمسلمات، تعظيم البيت الحرام وتبجيل الكعبة المشرفة أمر مقرر وشأن مقعد عند الجاهلية وضارب بجذوره منذ القدم. يذكر أهل التواريخ أن كعبة البيت الحرام انهدمت مرة فبناها العمالقة، وانهدمت أخرى فبنتها قبيلة جرهم العربية، وكانت العرب منذ ذلك الحين ومنذ زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تعظم الكعبة تعظيما شديدا، وتكسوها بأثمن الحلي وأثمن اللباس. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كما ثبت في صحيح البخاري، تقول: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما، أي يوم عاشوراء، وكان يوما تستر فيه الكعبة. اختاروا يوم عاشوراء لأن هذا اليوم تواتر تقديسه عند العرب واليهود والنصارى، فاختاروا هذا اليوم لإكرام الكعبة بلباس حسن. من أخبار الجاهلية في تعظيم الكعبة أن قريشا في عهد جدها وجد النبي صلى الله عليه وسلم الكبير، وهو قصي بن كلاب، كانوا يحرمون أن يسكنوا مكة، لا أحد يسكن حول البيت الحرام، البيت الحرام حرام سكناها، ويعظمون أن يبنى فيها أي بيت مع بيت الله عز وجل، بل كانوا من تعظيم مكة كما يقول أهل التاريخ كانوا يكونون بمكة نهارا فحسب، فإذا جاء الليل خرجوا من الحرم إلى الحل، ولا يستحلون الجنابة بمكة. قال لهم قصي بن كلاب ذات يوم: إن سكنتم الحرم حول البيت هابتكم العرب، ولم تستحل قتالكم، ولا يستطيع أحد إخراجكم. فقالوا له: أنت سيدنا ورأينا لرأيك تبع. فهو أول من جمع الناس حول البيت. كان من تعظيمه للبيت أنهم إذا أرادوا أن يبنوا داخل الحرم، وهذا أمر في غاية الدهشة، ما كانوا يربعون بيوتهم، بل كانوا يدورون البيوت، أي لا يبنون البيت بيت السكن على شكل مربع، إننا يبنونها على شكل دائرة أو أي شكل آخر، احتراما لشكل الكعبة المكعب. وفي هذا يقول المؤرخ الإمام الأزرقي عليه رحمة الله: وكان الناس يبنون بيوتهم مدورة تعظيما للكعبة، وأول من بنى بيتا مربعا حميد بن زهير. فقالت قريش محذرة له: ولا تدري ربما يصيبه شيء، قالت ربع حميد بن زهير بيتا إما حياة وإما موتا. كانوا ينتظرون أن يموت لأنه حاول أن يقلد الكعبة، بمعنى حاول أن يقلدها في الشكل فقط، فخافوا أن تنزل عليه صاعقة أو عذاب من السماء من شدة تعظيم لهم وتهيبهم من هذه الكعبة المشرفة. كان من تعظيمهم للبيت ما ذكره الإمام أبو منصور الثعالبي عليه رحمة الله حين قال ومن سننهم أن من على الكعبة من العبيد فهو حر، لا يرون الملك على من علاها، أي شخص يعلو الكعبة فهو حر، لا يمكن أن يكون عبدا عند أحد. يقول الإمام الثعالبي ولا يجمعون بين عز علوها وذل الرق. يقول وبمكة رجال من الصلحاء لم يدخلوها قط إعظاما لها، من شدة هيبتهم ومن شدة تعظيمهم للكعبة في قلوبهم كان بعض الصالحين لا يدخل إلى مكة. كان من تعظيمهم للبيت أن الكعبة لما احترقت ثم غمرها السيل فتصدعت وأرادت قريش إعادة بنائها، قام رجل اسمه أبو وهب ابن عمرو المخزومي من بني مخزوم فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها إلا طيبا، أي لا يكن في رأس مال بناء هذا البيت شيء من الحرام، إنما لا بد من المال الطيب. ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن مغيرة أنا أبدأكم به، أرادوا أن يعدلوا ويرمموا الكعبة بعد أن تصدعت، فخافوا أن يهدموها ثم يبنوها فيحصل لهم أمر من السماء. فقام الوليد بن مغيرة أخذ المعول فهدم، فتربص الناس به تلك الليلة، كانوا ينتظرون أن يصيبه في الليل فيأتي الخبر أصابته صاعقة أو أصابه رجز من السماء أو شيء من ذلك، وقالوا ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا. فأصبح الوليد سالما وغدا إلى عمله فهدم والناس معه. تأملوا معشر الإخوة والأخوات، رغم شركهم ورغم ظلمات الجاهلية عندهم، إلا أن الله غرس وقذف في قلوبهم هيبة بيته الحرام وحرمته. كان من تعظيمهم للبيت أنهم في قفلتهم ورجعتهم من أسفارهم أو قنصهم للصيد يبدأون بالطواف حول الكعبة قبل الذهاب إلى بيوتهم. كان من تعظيمهم للبيت ما ذكره عمرو الهذلي بقوله رأيت قريشا يفتحون البيت في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، وكان حجابه أي حراسه يقعدون عند بابه، فيرتقي الرجل إذا كانوا لا يريدون دخوله فيدفع ويطرح وربما عطب، أي ربما جرح، ربما أصابته جراحات بليغة، والسبب أنهم لا يريدون أن يدخل هذا الرجل. وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء، يعظمون ذلك ويضعون نعالهم تحت الدرجة، أي تحت السلم الأول العتبة الأولى، وأول من خلع الخف والنعل فلم يدخلها الوليد بن المغيرة إعظاما لها، فجرى ذلك سنة. من آيات الله العظمى في تعظيم البيت أن الكعبة في الجاهلية أيها الإخوة لم تكن البناء الوحيد المعظم عند العرب، فالعرب كانت عندهم كعبات كثيرة يحجون إليها ويطوفون حولها ويتعبدون فيها، ولكل كعبة منها حرم بالضبط ككعبة مكة. يقول إمام أهل السير محمد بن إسحاق عليه رحمة الله: وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، أي أشياء تعبد من دون الله، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، لها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، أي يهدى إليها الأنعام وتذبح ويذبح لها، وتطوف بها كطوافها بها وتنحر عندها. والسؤال الآن: أين هي تلك الكعبات؟ أين سدنتها؟ أين حرمها؟ أين حجابها؟ أين من يتعبدون عندها؟ لقد اندثرت كلها وبقيت تاريخا يقرأ، وبقيت كعبة الحق والهدى. إخوة الكرام، ابتنى إبراهة كعبة بصنعاء لتكون بدلا عن كعبة مكة الحقيقية، وكتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنتهن حتى أصرف إليها حج العرب. لن أتوقف عن بنائها وعن دعوة الناس إليها وإجبارهم للحج إليها إلا حينما ينصرف العرب عن حج كعبة مكة إلى كعبة صنعاء. ولكن العرب لم تنصرف عن الكعبة المكية الحقيقية، لم يحجوا إلى الكعبة اليمانية المزيفة، بل قضى بعضهم أجلكم الله حاجته في الكعبة المزيفة تصغيرا لشأنها. مما حدا بإبرهة الحبشي أن يسير جيشا عرمرما كبيرا تقدمه الفيلة الكبار ليهدم ماذا؟ ليهدم كعبة الله، بيت الله المحرم. ولكن ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. زاد تعظيم الكعبة الحقيقية عند العرب، وعلموا أن الله تعالى قد حماها ممن أراد هدمها. وبما اصطفت من كعبة ميمونة جذبت قلوبا حولها وجباها، قد خاب أبرهة الغشوم فلم ينل إلا هلاكا حين رام أذاها. هي حبة في قلب مكة حفها فضل الإله وبالجلال كساها، والناس وفد تلو وفد حولها من كل فج يسألون الله. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لحج بيتك الحرام في الأعوام القابلة يا رب العالمين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، سيأتي يوم في المستقبل وينزل المسيح شرقي دمشق عبر جناحي ملكين، ويقتل مسيح الضلالة والدجل عند باب لد من فلسطين المحررة بإذن الله، ويدعو على يأجوج ومأجوج، ثم يتجه إلى مكة المكرمة، وهناك سيحج ضمن الحجاج والمعتمرين. وبعد أن يقضي الله أجله فيموت ويصلى عليه ويدفن: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، بعد انتهاء زمن المسيح عليه الصلاة والسلام، وعند فساد الزمان وانتشار الأشرار، يهدم الأحباش الكعبة. يهدمها رجل منهم جاء صفته في حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أصيلع قليل الشعر أفيدع أي فيه عيب خلقي في ركبته ورجليه يضرب عليها أي على الكعبة يضرب عليها بمسحاته ومعوله يضرب عليها بأدوات الهدم كما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح. هذا هو البيت الحرام، هذا هو الحرم الآمن. بين بنائه وهدمه تاريخ مليء بالأحداث، مليء بسير الرسل والدعاء والصالحين والعلماء وأخبار العباد والركع السجود المجاورين. هذا بيتنا معاشر الإخوة والأخوات الذي نفاخر به الأمم، نتوجه إليه بقلوبنا كما نتوجه إليه بأجسادنا في صلواتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامرا بالزوار، كظيظا بالحجاج والعمار، مباعدا ومجافا عن كيد الأشرار ما تعاقب الليل والنهار. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه حين قال سبحانه: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين والكائدين ضد الإسلام وأهله يا رب العالمين. اللهم اجعل كيد المتآمرين المتربصين ضد الإسلام، اجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم أصحاب الفيل. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم عنا على العمل الصالح في الأيام القادمات المباركات الطيبات يا رب العباد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وأقم الصلاة.